قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. فهذا مما ورد في فضل مهاجر الحبشة رضي الله تعالى عنه. واختلف أهل المغازي والسير في من أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشي، فقال بعضهم: أرسلت قريش إلى النجاشي مرتين، فمرة أرسلوا مع عمرو بن العاص عبد الله ابن أبي ربيعة، ومرة أرسلوا مع عمارة بن الوليد. وقال آخرون: لم ترسل قريش إلى النجاشي إلا مرة واحدة. وانقسم أصحاب هذا القول إلى فريقين: فريق قال كان مع عمرو بن العاص عبد الله ابن أبي ربيعة وهم الأكثرون، وفريق قال كان معه عمارة بن الوليد. وسبب هذا الاختلاف هو الاختلاف الذي وقع في الروايات التي ذكرت قصة الهجرة إلى الحبشة، حيث ذكر في حديثي أبي موسى وابن مسعود عمارة بن الوليد مع عمرو بن العاص، وقد مر ذكر تلك الروايات. وأما حديث أم سلمة فذكر فيه عبد الله بن أبي ربيعة مع عمرو بن العاص. والحقيقة أن الناظر في الروايات يعلم يقينا أن قول من قال كان هذا مرتين، فكان في إحداهما عمارة بن الوليد وفي الأخرى عبد الله بن أبي ربيعة، قول بعيد كل البعد عن الحقيقة والصواب. ذلك لأن الروايات الثلاث ذكر فيها الحوار الذي دار بين الأطراف الثلاثة، النجاشي والمسلمين ورسولي قريش، وجاء ذكر الحوار في جميع الروايات هو هو، لم يتغير، حتى عندما قال عمرو بن العاص: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فأرسل النجاشي إلى المسلمين يسألهم عن ذلك، فأجابه جعفر بن أبي طالب، فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فلأن الحوار واحد في الروايات الثلاث، فيبعد جدا أن تكون القصة قد تكررت، وإلا لو حدث هذا مرتين لما أعاد عمرو بن العاص قولته في المرة الثانية، لأن الجواب وقع عن ذلك في المرة الأولى، وشعايته رضي الله عنه في ذلك الوقت بالوقيعة بين النجاشي والمهاجرين لم تؤتي أكلها، فما كان ليكررها، وعقله عقله ودهاؤه دهاؤه رضي الله تعالى عنه، ولم يكن قد أسلم بعد. فهو يسألهم وهم يجيبون، فيبعد جدا أن تكون القصة قد تكررت، وإلا لو حدث هذا مرتين لما أعاد عمرو بن العاص قولته في المرة الثانية، ولما كان أرسل النجاشي للمسلمين مرة أخرى يسألهم عما يقولون في عيسى بن مريم وقد سمع قولهم فيه في المرة الأولى، وكان يكفيه أن يقول: علمنا قولهم في عيسى بن مريم قبل ذلك. وقد مر أن النجاشي كان رجلا عليما حليما ذا أنات، وكان عنده ما عنده من الذكاء والفطنة، فبهذا يعلم أن هذا القول غير صحيح، أن قريشا أرسلت وفدها مرتين. فيبقى قول من قال كان هذا مرة واحدة، وكما سبق ذهب أصحاب هذا القول إلى أن المرسل مع عمرو بن العاص هو عمارة بن الوليد، وذهب بعضهم إلى أنه عبد الله بن أبي ربيعة وهو الصواب. ذلك لأن عبد الله ابن أبي ربيعة جاء ذكره في حديث أم سلمة رضي الله عنه، وهو حديث سنده مسلسل بالثقات، غير ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار إمام أهل المغازي والسير، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يدلس،

للحلف أي ليكونوا حلفا. قال ابن الدغنة إلى أين أبا بكر؟ قال أخرجني قومي وأذوني وضيقوا علي. قال ولما؟ والله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم، ارجع فإنك في جوار. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة فقال يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير. قال فكفوا عنه. قالت وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح فكان يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى. قالت فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته. قال فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا إنك لم تجد هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ يرق وكانت له هيئة، ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم، فأتيه فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. قالت فمشى إليه فقال يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي قوما وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحبب. قال أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. قال فاردد علي جواري. قال قد رددته علي. فقال يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم. روى الإمام البخاري هذا الحديث منفردا به وفيه زيادة حسنة، أخرجه بإسناده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برق الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد الخارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ وهي قبيلة مشهورة. فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال له فإن مثلك أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكن وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فوصفه بهذا الوصف، والحديث عند البخاري في الصحيح، وهو وصف خديجة من قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه وطاف في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجواره وقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلنن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وأعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن الصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك أي جوارك، فإنا قد كرهنا أن نقفرك أي في جوارك، ولسنا مقرين لأبي بكر لاستعلان، يعني بعبادته وتلاوة القرآن. قالت عائشة: فأتى إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي قد عاقدتك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له أي جوارا. فقال أبو بكر: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ملحظ يمكن أن يفيد منه من وسع الله عليه، هو أن تتخذ في بيتك مسجدا، يعني أن تجعل مكانا حجرة مهما كانت ولو كانت ضيقة أن تجعلها مسجدا. الصحابة من تيسر لهم ذلك صنع، وكان بعضهم يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوره ليطعم عنده وليصلي في موضع يتخذه مسجدا، كما في حديث أنس وفي حديث عتبان بن مالك، وهنا اتخذ أبو بكر مسجدا، ليس مسجدا بالمعنى المعهود، يعني أن يكون مثل هذا المسجد مثلا في ذلك، ولكن إن وسع الله عليه وكان عندك حجرة حتى ولو كانت ضيقة أن تجعلها مسجدا، لا تجعل فيها شيئا، تجعل فيها بساطا، تجعل لها عند المدخل حاجزا يشعر بأنها مسجد، تجعل فيها ما يمكن أن يكون عليه المصاحف، لا تجعلها مكتبة، مسجد ليست بمكتبة وليست بحجرة معيشة ولا بحجرة لاستقبال الضيوف والسمر. فإذا أردت أن تتهجد تهجد فيها، أراد أحد من أبنائك أو أراد أهلك أن يتهجدوا، أن يتلوا كتاب الله، أن يسبحوا، أن يخلوا بربهم، يتفكرون، يعبدون الله، مسجد كما صنع أبو بكر رضوان الله عليه، وكما صنع بعض الصحابة كما في حديث عتبان وكما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فيكون بركة ورحمة ونورا. نسأل الله أن يوسع علينا أجمعين. صارت المفاوضات حينئذ مع أبي طالب على قدم وساق في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يصرف الناس عن الاستجابة لدعوة الله تعالى ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء، مع ما كان من الاستهزاء والإيذاء، وكذلك الذين تلقوا الدعوة ممن لا حقد في قلبه ولا عنده ما يمنعه من تلك العوامل النفسية والنواجع الحقدية، أيضا لم يصرفهم شيء عن الاستماع، فلم يفلح في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ما أخذت به قريش من الأساليب لتصد الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلجأت قريش إلى أسلوب المفاوضات مرة أخرى، ذهبوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن ابن أخيك يؤذينا فينا دينا وفي مجلسنا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنه أو ننازله وإياه في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. أخذوا يستعلنون بالعداوة مع أبي طالب نفسه، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله لهم ولا بخذلانه، فبعث عقيلا ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فزعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم، فانتهي عن ذلك وأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، أي رفعه إلى السماء، فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة. مر هذا عند ذكر إيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا. أخرجه الحاكم وإسناده حسن كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح. ثم أطلق أبو طالب أبياته المشهورة في نصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: والله لم يصلوا إليك بدمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامض لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قدم أنينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك أمينا. أبو طالب كأنه يعلن إسلامه: وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك أمينا. فأقول إن الذي يمنعه أنهم سيلومون: تركت دين عبد المطلب، تسفه أحلام آبائك، تطعن في الآلهة، وهو لا يريد أن يفارق قومه، فهذا هو الذي منعه، والله تعالى فعال لما يريد. وقارن بين إسلام سلمان رضي الله عنه وبين إباء أبي طالب لتعلم أن الأمر كله لله. فإن سلمان لقي ما لقي من العناء والبلاء والرحلة والرق وما أشبه من ألوان البلاء والعذاب، حتى كان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو كما في الرواية الضعيفة: سلمان منا آل البيت. وأبو طالب النبي على رأسه وهو في سياق الموت يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب ومات كافرا. فاعلم أن الأمر لله، واسأل ربك حسن الختام، لأنه ليس هناك من أخذ عهدا على ربه أن يموت مسلما، ما من أحد مهما بلغ علما وتقى وثباتا ورسوخا إلا ويخشى عليه أن يخرج من الدنيا كافرا. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. في الرواية الأخرى: فيما يبدو للناس لوجود دسيسة باطنة في القلب

فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته، والهامة الرأس، ولا مثل قصرته، والقصرة أصل العنق، ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلن. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه. أول من سل سيفا في سبيل الله، روى ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح مرسل، لكنه يتقوى إلى درجة الحسن لشواهد، عن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما قال: إن أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير. نفح نفحة نفحها الشيطان، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قتل، يعني أذاعوا ذلك وبثوه، فخرج الزبير يشق الناس بسيفه، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا زبير؟ قال: أخبرت أنك أخذت. قال: فصلى عليه، أي فدعا له، ودعا له ولسيفه رضي الله تعالى عنه. حاول عتبة بن ربيعة في ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد ترغيبه من بعد ما حاولوا ترهيبه، فعرض عليه أمورا: إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل، يعني الجني، فيقول: إن كان بك صرع أو جنون فإنا نبذل أموالنا من أجل أن نطببك حتى يداوى منه، يعني فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فصار يتكلم والنبي ساكت صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات من صدر سورة فصلت. فلما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى موضع السجدة في سورة فصلت سجد صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع رأسه فقال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. ما تكلم صلوات الله وسلامه عليه من كلام البشر، وإنما قرأ عليه كلام رب البشر. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام عتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم، يعني لا تفعل، لا تدعو الله علينا أن يأتينا بصاعقة. حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حاولوا، ذهبوا يفاوضون عليه أبا طالب، ثم كانوا يكلمونه هو، ثم أرادوا اغتياله وصرف الله تعالى عنه ذلك، فلجأت قريش إلى وسيلة أخرى وهي المقاطعة. بعد أن قام عتبة ابن ربيعة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، رأت قريش أنه لا بد من حل لهذه المشكلة التي وقعت لهم ونزلت بهم، فرأوا أن تكون المقاطعة التامة لبني هاشم ذلك أنهم اجتمعوا فتحالفوا على بني هاشم على ألا يناكحوهم وألا يبايعوهم ولا يجالسوهم وألا يكلموهم، وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوا. تم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة. لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كثروا وعزوا بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهم، وأن المهاجرين إلى الحبشة قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، ورأوا الإسلام يفشو في القبائل وحاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلوا إلى شيء، أجمعوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأمرهم فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم شعب بني هاشم ومنعوه ممن أرادوا قتله، فأجابوه لذلك حتى كفارهم، حتى كفار بني هاشم دخلوا مع أبي طالب في هذا الأمر حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلوا ذلك حمية للرحم والقرابة على عادة أهل الجاهلية في ذلك. ولم يشد عن هذا الإجماع إلا أبو لهب ابن عبد المطلب، فقد انحاز إلى قريش وظهر. فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أمرهم وأتمروا فيما بينهم على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم والمطلب ألا ينكحوا إليه ولا ينكحوهم ولا يبيعوا منهم شيئا ولا يبتاعوا ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه. وكتبوه في صحيفة بخط منصور بن عكرمة في رواية ابن إسحاق، وقال ابن سعد بخط بغيض بن عامر، وقال ابن هشام بخط النضر بن الحارث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاتبها فشلت يمينه. وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة هلال المحرم سنة 7 من النبوة. ما ورد من تفاصيل أمر المقاطعة كله مراسيل، لم تثبت رواية صحيحة في تفاصيلها، لكن أصل الحادثة ثابت. قال الحافظ في الفتح: ولما لم يثبت عند الإمام البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة، لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث تقاسموا على الكفر. لما رأت قريش صبر المسلمين على الأذى وفشو الإسلام في القبائل ساءها ذلك، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ببنود المقاطعة التي مر ذكرها. فمكث بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، لبثوا في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 3 سنين. ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة يعني من الشعب، والشعب طريق بين جبلين، وشعب أبي طالب ما زال معروفا إلى اليوم بمكة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة يعني المحصب حيث تقاسموا على الكفر، ذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم، ثم قال عند ذلك: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا، أي تعاقدوا وتعاهدوا على الكفر بمسألة الصحيفة. ذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. متفق عليه. الذي ذكره أصحاب المغازي كما قال الحافظ في الفتح كالشرح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وهو ثابت في الصحيحين: حيث تقاسموا على الكفر. هذا هو، وهو لون جديد، هذا هو ما لجأت إليه قريش في محاربة الدعوة: الحصار الاقتصادي والحصار الاجتماعي في آخر العام السابع من البعثة. ازداد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أمام صبر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين على الأذى وإصرارهم على الدعوة إلى الله، وإزاء فشو الإسلام في القبائل وبلوغ الأذى ثمته في الحصار المادي والمعنوي الذي ضربته قريش ظلما وعدوانا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ومن عطف عليهم من قرابته، حتى الكفار منهم الذين دخلوا الشعب أيضا وقعت بنود المقاطعة عليهم: لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يؤونهم حتى وهم على دينهم. قال الزهري: ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهل واشتد عليهم البلاء، وأجمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. فلما رأى أبو طالب ذلك ورأى عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعبهم. فلما رأت قريش ذلك وأنه قد حظي بالمنع لجأوا إلى هذا الأسلوب، وهو الحصار الاقتصادي والاجتماعي، على ألا ينكحوا إليه ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منه ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم، ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة ولا يخالطوهم ولا يجالسوهم ولا يكلموهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. لبث بنو هاشم في شعبهم 3 سنين واشتد عليهم البلاء والجهل وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يتركون طعاما يقدم من مكة ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروا، يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فراشه حتى يراه من أراد به مكرا أو غائلا، فإذا نام الناس أخذ أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله أن يأتي بعض فروشهم حتى يرقد عليه. واشتد الحصار على الصحابة وبني هاشم وبني المطلب حتى اضطروا إلى أكل ورق الشجر، وقد أصيبوا بظلة العيش وشدته إلى حد أن أحدهم يخرج ليبول فيسمع بقعقعة شيء تحته، أي تحت بوله، فإذا هي قطعة من جلد بعير فيأخذها فيغسلها ثم يحرقها ثم يسحقها ثم يستفها ويشرب عليها الماء فيتقوى بها 3 أيام. وحتى لا تسمع قريش صوت الصبية يتضاغون من وراء الشعب من الجوع. فلما كان رأس 3 سنين قيض الله تعالى لنقض الصحيفة أناسا من أشراف قريش فسعوا في نقضها حتى نقضت. في هذه السنة وهي السنة 7 من البعثة اعتزل بنو هاشم ابن عبد مناف وتبعهم إخوانهم بنو المطلب ابن عبد مناف مع أبي طالب إلى شعب أبي طالب، أقاموا به 3 سنين إلى أن سعى المطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف وزمعة ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد في نقض الصحيفة. فخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب في أواخر السنة 9 من البعثة 3 أعوام كاملة عجاف مسنتة شاقة مجهدة فيها الجوع وفيها الحصار وفيها القلق وفيها الانتظار وفيها الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصرفهم ذلك عن دينهم ولا حرقهم قيد أنملة عن إيمانهم رضي الله تعالى عنه. ومعهم كفار يعانون ما يعانون ويجهدون كما يجهدون ويتألمون كما يتألمون ويجوعون كما يجوعون، والباعث لهم الحمية والعصبية على ما كان من التقاليد العربية. قال ابن إسحاق: فلما فعل ذلك قريش أي كتبت صحيفة المقاطعة انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه واستمعوا إليه. وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم، فأقاموا على ذلك 3 سنين. جزم موسى بن عقبة بأنها كانت 3 سنين حتى جهلوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية، حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات، أنه كان معهم من شتى القبائل. الصحابة رضي الله عنهم حصروا في الشعب ولم يكونوا جميعا من بني هاشم ولا من بني المطلب، فبعض قرابتهم ربما أرسل إليهم خفية بعض الأمداد من الطعام والشراب أو الكساء، فمن علموا أنه يفعل ذلك واطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات آذوه. إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعا هشام بن عمرو بن الحارث العامري، كانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده، فكان يصلهم وهم في الشعر، ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فكلمه في ذلك فوافقه، ومشيا جميعا إلى المطعم بن عدي وإلى زمعة ابن الأسود فاجتمعوا على ذلك. فلما جلسوا بالحبر تكلموا في ذلك وأنكروه وتوافقوا عليه، فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل. وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة فمزقوها وأبطلوا حكمها. وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرض قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله، وقيل إنها لم تدع اسما لله إلا أكلت، فأن من قال هذا يريد تنزيه اسم الله أن يكون في مثل هذه الصحيفة الظالمة، وأن يكون مهانا هكذا وقد علق في جوف الكعبة وتجري عليه الأحوال والظروف الجوية وما أشبه. لما رأت قريش ذلك وصلت إلى هذا الحد البعيد في التجرد من كل المعاني الإنسانية، ليسوا بمسلمين، فإلى أي شيء نحاكمهم؟ هؤلاء كفار ومشركون. فنقول وصلوا إلى حد لا يمكن أن يتصور في تجاوز كل الحدود الإنسانية التي ينبغي أن يتوقف عندها الإنسان، فهم كفار فنحاكمهم إلى إنسانيتهم، ولكن لا يبالون بشيء. كاتب الصحيفة قالوا منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار. قال الحافظ ابن كثير المشهور أن منصور بن عكرمة والذي كتب الصحيفة كما ذكره ابن إسحاق، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فشلت يده فما كان ينتفع به. جمع أبو طالب جميع بني هاشم وبني المطلب ومعهم الأصحاب رضي الله عنهم داخل الشعب، ولبث المسلمون في الشعب 3 سنين اشتد عليهم فيهن البلاء والجهل، قطعت عنهم قريش الميرة والمادة، وقطعت عليهم الأسواق، لا يتركون طعاما يدنو من مكة ولا بيعا إلا بادروا إليه فاشتروه دونهم ليقتلهم الجوع. وكان أبو لهب يدور بين التجار ويقول لهم غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، وأنا أدفع لكم أضعافا مضاعفة، فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع الرجل إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا، وحتى سمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب، واضطروا إلى أكل ورق الشجر والجلود، وهلك منهم من هلك. أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال خرجت من الليل أبول وإذا أنا أسمع بقعقعة تحت بولي، فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم ربطتها وسففتها بالماء وشربت عليها من الماء فقويت بها 3. ضيق الحصار على المسلمين وانقطع عنهم العون وقل الغذاء حتى بلغ الجهد أقصاه، وسمع بكاء أطفالهم من وراء الشعب، وعضتهم الأزمات العصيبة حتى رثي لحالهم الخصوم، ومع استهرار الجو في وجوههم فقد تحملوا في ذات الله الويلات. سر هذا الأمر كفار قريش، وكان لا يقدر أحد أن يبعث إلى المحصورين طعاما إلا سرا مستخفين ممن أراد صلتهم من قريش، وكان ممن يصلهم حكيم بن حزام. أسلم حكيم رضي الله عنه في فتح مكة وحسن إسلامه، يعني لم يكن مسلما وهو يصنع ذلك، هو ابن أخي السيدة خديجة رضي الله عنه، ويصلهم أيضا هشام بن عمرو العامري، وكان أوصلهم لبني هاشم، فكان يأتي بالبعير ليلا فيوقره، يعني يحمله، فيوقره طعاما ثم يضربه باتجاه الشعب ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين. وفي ذات يوم كان حكيم بن حزام معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب محصورة أيضا، وكانت من أيسر قريش ولها تجارة رضي الله عنه. فقابله أبو جهل فتعلق به وقال له أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري ابن هشام فقال ما لك ولا؟ فقال أبو جهل يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال له أبو البختري

ليعطوك ويأخذوا منك، وفي لفظ هؤلاء مشيخة قومك، وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك، فاقبل منهم فقد أنصفوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم هذه، هل أنتم معطي كلمة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العدم؟ وفي رواية قال أبو طالب: يا ابن أخي، ما تريد من قومه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال أبو طالب: كلمة واحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلمة واحدة. فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات. وفي رواية قال أبو جهل من بين القوم: إن هذه لكلمة مربحة، لنعطينكها وعشرا معها، فما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دون. فقال أبو طالب: والله يا ابن أخي، ما رأيتك سألتهم شططا. أما زعماء قريش فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم قاموا من عنده وهم يقولون: والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا. قالوا: فأنزل الله تعالى صدر سورة صاد. العجيب من شأن هؤلاء ما فيه حال قلوبهم وأنفسهم وعقولهم من التخليط. يعني في غزوة بدر وقد التقى الجمعان، كان من دعاء أبي جهل: اللهم على أقطعنا للرحم، إلى غير ذلك، يدعو على من يقطع الرحم ومن يأتي بالظلم، فكان يدعو على نفسه، ولكنه لم يكن في حقيقة الأمر عند نفسه داعيا على نفسه. أمر عجيب. هنا أيضا يقول: حتى يحكم الله بينكم وبينه. هذا القائل يقول لمن حضر من مشيخة قريش وهم على الكفر: حتى يحكم الله بينكم وبينه. يعرفون الله، يعبدون الله، يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: حتى يحكم الله بينكم وبينه. حكم الله بينهم وبين. إن المبادئ السامية تظل مثلا عليا في عالم الذهن حتى يوجد من يمثلها في عالم الواقع. وكم من إنسان يتصور هذه المبادئ في ذهنه ويتحمس للدفاع عنها في تخيله ويراها الحق كل الحق، حتى إذا تحول إلى عالم الواقع جبن عن الدفاع عنها وضعف عن تمثيلها بنفسه، وفضل مداراة الناس بما هم عليه من باطل على مجابهتهم بما هو عليه من الحق. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الإمام الأعظم والمثل العالي في تمثيل الحق والدفاع عنه ومجابهة الباطل وأهله، وإن اغتروا بكثرتهم وقوتهم المادية. يبين ذلك خير بيان وأوضحه الرواية التي مرت عند الطبري وغيره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء وجد المشيخة كلها، وجد مشيخة قريش حاضرة لم يرعه، هو وحده بينهم على الحق، وهم يفعلون ما يفعلون، وقد أجمعوا أمرهم وجاءوا بقبضهم وقبيضهم، وجاءوا على قلب رجل واحد ولكن في الشر، وأرادوا ما أرادوا ومكروا ما مكروا، وانتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو طالب عندما سمع كلامهم: إنهم قد أنصفوك يا ابن أخي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عليهم أن يعطوني كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي لهم بها الجزية العجم، فيقولون كلمة واحدة، يقول كلمة واحدة، يقولون نعطيك 10 كلمات. فحينئذ يقول: قد أنصفكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانقلب الأمر عليهم وانقلب السحر على الساحر كما يقولون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة هي لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم وعد قومه بالسيادة على العرب والعجم، إضافة إلى سعادة الآخرة التي تتمثل بالفوز برضوان الله تعالى والظفر بالجنة والنجاة من النار. ومع ذلك فإنهم ظلوا متمسكين بخرافات وأوهام تتيح لهم السيادة على مكة وحدها، ولا يضمنون بها سعادة بعد الموت. يريد أن يخرجهم من ضيق ما هم فيه إلى سعة الدنيا والآخرة. يريدون السيادة على مكة، وهو يعدهم بالسيادة على العالم، على العرب والعجم، ولكن قلوبهم مغلقة، قلوبهم غلف وعقولهم مغلقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لهم ما يبين وهم لا يفهمون. قيل إن رجلا من العرب في سبي أو سطو أو معركة سبى ابنة ملك من الملوك، فأراد الملك أن يفديها، فتواصل مع هذا السابي الآسر من أجل أن يدفع إليه الفداء. فقال: ما تريد في فدائها؟ فقال: أريد 1000 دينار. فاستقل الملك هذا الفداء. ابنة الملك لا تبدى إلا ب1000 دينار، لو قال 100,000، 1,000 لأعطاه. فقال: هل زدت؟ قال: والله لو علمت أن وراء 1,000 شيئا لزدت. لا أعرف أكثر من 1,000، فقلت آخر ما عندي. فهؤلاء أيضا يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيادة العرب والعجم، وهم يقولون بسيادة مكة والنزاع الحاصل فيها إلى غير ذلك. فما أنقص عقولهم وما أضعف تفكيرهم حينما قصروا اهتمامهم على الحياة الدنيا، ولم يقبلوا دعوة الإصلاح التي تتيح لهم مجد الدنيا والآخرة. الذين ورثوا هذا الدين جيلا عن جيل وأصبحت أنظارهم مقصورة على السيادة على بلدانهم وليس في حسهم، نقل هذا الدين إلى العالم من أجل استنقاذه من الشر الذي تورط فيه والباطل الذي يحتويه، وليس حاضرا في وجدانهم، مستقبلهم الأخروي وقد عمرت أفكارهم بالحفاظ على المستوى الأعلى من متاع الدنيا ولو في ظل هيمنة أعدائهم عليهم، هؤلاء فيهم مشابه، والله المستعان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زاد طغيان هؤلاء دعا عليهم كما مر في بيان مجابهة إيذائهم. وفي السياق عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت. قال: لمضر؟ إنك لجريء. فاستسقى فسخوا فنزلت: إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله جل وعلا: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر. أخرجه الشيخان. حدث قبل الهجرة أن تحاربت فارس والروم، فغلبت فارس الروم ففرح بذلك المشركون، وكانوا يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان مثلهم، وساء ذلك المسلمين لأنهم كانوا يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب مثلهم. ولقي المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنكم أهل كتاب، والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فأنزل الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فخرج أبو بكر إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ فلا تفرحوا، لا يقرن الله أعينكم، فوالله ليظهرن الله الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قصة فارس والروم أخرجها أحمد والترمذي وابن جرير، وأورد البيهقي القصة وما كان من نزول قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان. فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنهم سيظهرون. فذكر ذلك أبو بكر للمشركين فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، إن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لك كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا عليه. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلته؟ قال: أراه. قال: دون 10. فظهرت الروم بعد ذلك. السبب في ذلك أن البضع كما هو معلوم من 3 إلى 9، فأبو بكر خاطرهم وقامرهم وجعل الخطر بينه وبينهم على 5 سنين فلم يظهروا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهل جعلته دون 10؟ المناحب أي المراهن لأبي بكر أمية بن خلف، والرهن كان على 5 قلائص وكان إلى مدة، فزاد فيها الصديق عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرهن. وغلبة الروم على فارس قالوا كانت يوم بدر أو كانت يوم الحديبية. بعد ذلك وقع حادث أليم أثر تأثيرا كبيرا في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنه. انجابت الغمة وأزال الله الكربة عن بني هاشم وبني المطلب، وخرجوا من الحصار في الشعب، والرسول والمؤمنون أكرمهم الله تعالى ومن عليهم بشق الصحيفة الظالمة، وعادت الأمور كما كان. لكن حدث حادثان سببا للنبي صلى الله عليه وسلم غاية الحزن، هما موت أبي طالب وموت خديجة رضي الله تعالى عنه. لم يلبث أبو طالب بعد الخروج من الشعب أن وافته المني، وكانت وفاته بعد خروجهم من الشعب في آخر السنة العاشرة من المبعث، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو يومئذ ابن 87 سنة. لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية في نفر من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أو ما لم أنه عنه، يعني عن الاستغفار. الحديث في الصحيحين. تأمل في أثر الصحبة الفاسدة كيف جعلت أبا طالب بقدر الله يموت على الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وفي رواية من يخالط. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فإن كان ذا شر فجنبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. في رواية عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه مسلم. هل تعير قريش رجلا مات؟ يعني ما يقال عنك بعد أن تموت من الباطل؟ هل يؤذيك؟ هل يضرك؟ هل يحط من قدرك؟ شيء عجيب، ولكن كأنما غرس في الفطرة الإنسانية، كأنما وضع في النفس البشرية. يعني هذا رجل في سياق الموت ويقول: سيقولون إنما قال لا إله إلا الله من الجزع، فليقولوا ما يقولون. إنهم يقولون، ماذا يقولون؟ دعهم يقولون، لا تلتفت، امض لطياته ودعهم يقولون، لن يضرك كلام ولن يؤثر فيك شيئا إذا كان باطلا. كل باطل لا يضر إلا المبطل، ولا تخش أبدا ممن حاربك وهو على الباطل، فإنه مخذول. لا يمكن أبدا أن ينصر باطل، الباطل لا ينصر، الحق منصور. فإذا كنت على الحق فلا تهتم مهما حاربك من حاربك، ولو أجمع من بين أقطارها على محاربتك وهم على الباطل فسيخذلوا، لن ينصروا. مهما صنعوا ومهما حاولوا، لأن الباطل مخذول مقهور لا يمكن أن يقوم، والحق منصور لا يمكن أن يخذل الحق أبدا. فكل من حاربك بباطل فلا تخشى منه، لقد أمكن من نفسه وأمكن من رقبته بما يحارب بباطله، ولأنه اتخذ العدة التي بها يخزى وبها يذل وبها يهزم. أما أصحاب الحق فهم منصورون وإن طال المدى، فمهما قال الناس عن بباطل فاجعله تحت مواطئ قدمي، فإنهم لن يضروك شيئا. أما إذا تكلم فيك أحد بحق فاخشع عنده، أي عند الحق، وتوقف وخذ بهذا الحق ولا تكابر، لأنك إن حاربت حاربت الحق، ومن حارب الحق فهو مخذول مغلوب مهزوم. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، أي عن الاستغفار. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى كذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: هو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. ولقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبيعيا لا شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة. نسأل الله أن يتوفانا مسلمين. روى أبو داود في سننه والطيالسي في مسنده بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك. التواري هو الاستتار، أراد به الدفن. قال: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال رضي الله عنه: فواريته ثم جئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، يعني أبا طالب، فوالله كان يحوطك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال الحافظ: والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشفاعة خاصة، هناك شفاعات يوم القيامة، منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص. منها ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، لأنه لا شفاعة في كافر إلا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هذه للنبي خاصة، فهذه من الشفاعات الخاصة. قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أقلهم عذابا أبو طالب.

داخل فمها سوى اللحم الأحمر من اللثة وغيرها. والمعنى كما قال النووي: عجوز كبيرة جدا حتى سقطت أسنانها من الكبر ولم يبق لشطخها بياض شيء من الأسنان، إنما بقي فيه حمرة لثاتها. فأرادت ذلك تقول قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. في رواية أنها قالت مثل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن خديجة، قالت فغضب، قالت وكان في مقدم شعر رأسه شعرات إذا غضب انتصبن، قالت فرأيت ذلك فقلت في نفسي: لله علي ألا أذكرها بعد ذلك بسوء أبدا، إذا سكن الله عني غضب نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن تأمل في محبتها، تغار ممن لقد ماتت خديجة قديما، ومع ذلك تغار منها هذه الغيرة الكبيرة، وتقول: ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت من خديجة، والباقيات رضوان الله عليهن جمعوات موجودات، ولكن تغار ممن ماتت لمحبة النبي إياه، لأنه كان أوفى الأوفياء، وكان مقدرا للجميل، محترما للعهد. لذلك كافأها في حياتها وبعد موتها رضي الله تعالى عنه. وكل من تعثرت به سبيله في حياته الزوجية وهو يتصدى لدعوة أو طلب علم يعلم قدر خديجة رضي الله عنه. تعلمون أو لا تعلمون، مما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم به خديجة رضي الله عنها في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها، وكان شابا ثم كهلا، ماتت وله من العمر 50 عاما، وكانت هي في 65 عندما تزوجها، كان في 25، وكانت هي في 40، ولم يؤذها بزواج سواها عليها، لأن الضرة من المضرة، فلم يضرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة منها 25 عاما، وهي نحو 1/3 من المجموع، ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها، ومما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان، فسنت بذلك لكل من آمنت بعدها، فيكون لها مثل أجرهن، لما ثبت في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. شاركها في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالنسبة إلى الرجال، ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل، لأن أبا بكر كان أيضا يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويواسيه بنفسه وبماله، فكان نصيرا في الخارج كما كانت خديجة رضي الله عنها نصيرا في الداخل، أنه كان يلقى أذى كثيرا في الفترة التي عاشرها فيها رضي الله عنها. لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة الكثير من الأذى، من الاستهزاء والتهكم والسخرية والشتم، حتى وصل الأمر إلى الإيذاء البدني. فكان هذا كله إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة يخلع عند عتبة الباب، فلا يجد إلا الهناء والاستقرار صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. في هذه الأحاديث يقول النووي: دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشيرة حيا وميتا وإكرام أهل ذلك الصاحب. قال رجل يوما لامرأته وقد قالت له: يا فلان. فقال: ما لك؟ قالت: رأيت الليلة رؤيا. فقال: ما هي؟ قالت: رأيت أني وأنك قد دخلنا الجنة. قال: أما وجد الشيطان أحدا يعبث به سواك؟ يعني أين أنت من الجنة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن خصائص خديجة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، ومنها أن أولاده صلى الله عليه وسلم كلهم منها إلا إبراهيم، فإنه من سريته ماريا رضي الله عنه. ومن خصائصه أنها خير نساء الأمة، وهذا فيه نزاع مشهور حرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام. فهناك نزاع بين أهل العلم، أهي أفضل أم عائشة؟ فقالوا: هي أفضل في بدء الإسلام، وعائشة أفضل في نهاية الدعوة الإسلامية التي انتهت بموت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهي أيضا رضي الله عنه، وهذا عجيب، لم تسؤه قط ولم تغاضبه ولم ينلها منه بلاء ولا عتب قط ولا هجر قط، وكفى بهذه منقبة وفضيلة، لأن هذا لا يتصور في النساء، لا تسوءه قط أبدا، لا تغاضبه أبدا، فزوج الإمام أحمد امرأة وصفت له، يعني كان قد أرسل بعض نسائه من محارمه ليخطب امرأة، فرجعت فقالت: وافقت. قالت: كان هناك من يسمع؟ قالت: نعم، أخت لها ولكنها عوراء. قال: اذهبي فاخطبي لي تلك العوراء. فذهبت فخطبتها فتزوجت. بعد 7 سنين من معاشرة الإمام أحمد قالت له: يا ابن عم، هل رابك مني شيء؟ فقال: لا، إلا أن نعلك هذه تصر، يعني نعلك إذا مشيت تحدث صوتا، هذا ما رابه منها بعد 7 سنين. كثير من الناس يشكو من صرير النعل على رأسه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.